بسم الله الرحمن الرحيم. وعدم بينة فيما يعي يحيى بن يحيى والإمام الشافعي فما عليه شاهدان غير السر لديهما وكل شخص ينحضر عليه نكح فرعه والأصل. قال عن نكاح السر هذا هو اللي بلا شهود، هذا اللي هو اللي بلا بينة معناها شهود. في طريق يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي تلميذ مالك روى عنه الموطأ، وكان مالك يسميه العاقل. كيف ذاكم وللإمام الشافعي رضي الله عنه ألا كيف يحيى بن يحيى قال عن نكاح السر هذا اللي بلا شهود، هذا اللي بلا شهود، وإما شبه شهود ذاك ما هو نكاح سر عند هذول الاثنين، بس هو الشهود عندهم وجحدوا ذاك يتم لا ما هو نكاح سر من يعود الشهود خالدين. ذاك معناها وعادم بينة فيما هي عي أي في طريق نكاح السر عن طريق يحيى بن يحيى عند باطل يحيى بن يحيى عند الشافعي، هذا اللي بلا بينة. عادم بينة فيما هي عي أي طريقي ما هي عي الطريق يحيى بن يحيى والإمام الشافعي طريقهما للإمام الشافعي رضي الله عنه فما عليه شاهدان غير السر لديهما، اللي عليه شاهدين لكن ما يعود عنده نكاح سر، بس هذوك الشهود جحدناهم على النكاح قلنا لهم عنه لا يعلم به حد. البينة اللي هي الشهود وكل شخص ينحضر عليه نكح فرعه والأصل، قرب كل النوناء وفصلي ابن وأم ألي فصلي كل أصل وزوج الفرع لو لم يخلي. قال عن كل شخص يحرم عليه أصله وفصله، الرجل حرام عليه أمه، حرام عليه تزويج أمه والله تزويج أمها والله جداته، والله جداياته كاملات، كذلك المرأة أم اللي حرام عليها تتزوج أبوها والله جدها، جميع أجدادها حرام عليها. ذاك معناها وكل شخص ينحضر أن يحرم عليه نكح فرعه، حرام عليه نكاح فرعه. كيف هذا الراجل حرام عليه بناته وبنات أولاده وبناتهم، وإن سفلنا وبنات أولاده وإن سهل الأولاد كامل حرام عليه، شخص كامل امرأة كاملة منحدرة من هذا الرجل حرام عليه. كيف ذاك هذه المرأة حرام عليها التزويج بفرعها اللي هما أولادها وأولاد أولادها وإن سهلوا وأولاد بناتها وإن سهلوا كل ذكر منحدر منها حرام عليها تزوج به. ذاك معناها وكل شخص ينحضر أي يحرم عليه نكح فرعه نكاح فرعه والأصل والله نكاح أصله، قرب كل نوناء يسوى هذا الفرع قريب ويسوى بعيد، قرب كل نوناء أي بعود ويسوى هذا الأصل بعيد والله قريب، كيف جد بعيد حرام عليه المرأة تزوجه والله جدة بعيدة حرام على رجل يتزوجها. فصل الأبي حرام ملي على الشخص فصل أبيه، يحرم على الرجل مثلا تزويج أنثى منحدرة من أبيه أبوه مباشرة أبوه مباشرة بها الله تعود إما أخته والله بنت أخته والله بنت أخيه والله منحدرة منهما وذا كامل حرام عليه. هذه المرأة ملي حرام عليها فصل أبيها دنيا، هذا منحدر من بوها دنيا يحرم عليها لأنه إما أخوها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو منحدر منهما. وكذلك يحرم على الشخص فصل أمه، كل شخص منحدر من أمه دنية يحرم عليه هذا الراجل، حرام عليه أنثى منحدرة من أمه دنية لأنها إما أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه والله من حد يلت منهما. وهذه المرأة حرام عليها ذكر من حدر من أمها أمها دنيا به اللي لا يعود إما أخوها أو ابن أخيها والله ابن أختها والله من حدر منهما والله من حدر أولي فأصلي كلي أصلي أيوة قال لكم اللي عن يحرم أول فصل من كل أصل حرام على الشخص أول فصل من كل أصل. شوف الجد أصل والجد دنيا أصل والجد الثاني أصل والجد الثالث أصل والجد الرابع أصل والجد الخامس أصل إلى آدم كل أول فصل من هذه الجدود حرام على الشخص. شوف الجد دنيا بالنسبة للرجل أول فصل منه العم أي حرام على الرجل غير بناتها لا يحرم أبناتها ما هم حرام بهم اللي هم الفصل الثاني من أصله ما هم حرام عليه غير العم حرام عليه لأنها أول فصل الجد الثاني أول فصل منه عمة الأبي حرام عليه الجد الثالث أول فصل منه عمته أبي الأبي يقول لي حرام عليه الشخص هذا بالنسبة للرجل. ولا انظرنا بالنسبة للمرأة يعني نقولوا أول فصل من جدها اللي هو عمها عمها حرام عليه غير الفصل الثاني من جدها لا يحرم عليها اللي هو ابناء عمها ما هم حرام عليه. الجد الثاني بالنسبة للمرأة عم أبيها ذاك حرام عليها تزوجها غير أولاده ما هم حرام عليها عم أبيها به اللي أول فصل من أصلها هذا اللي مثلت به أول فصل من كل أصل من جهة الآباء ولهي مثل أول فصل من كل أصل من جهة الأمهات. شوف الخالة خالة الرجل هي أول فصل من أصول أمهاته حرام عليه غير بناتها ما هم حرام أي الخالة هي أول فصل من الجد دنيا أيوة. وكذلك عمة الأم هي أول حرام عليهم ولي غير بناتها ما هم حرام عليه. الجد الثاني والله الجدات خالة الأم والله عمتها هيك حرام على الشخص غير بناتهما ما هم حرام عليه اللي هم الفصل الثاني وتوفوا قيس على هذا أيوة. أول فصل من كل أصل لا نحاول نقرر بكلمات خلاص مملي حد مباشر جدك بالولادة حرام عليك حد مباشر جد الشخص بالولادة حرام عليه حد الصماه مباشر الجد بالولادة بينه معها رقاش لكن ما هو حرام عليه هو الجد أصل حد باشره بالولادة هو اللي يحرم على الشخص يعني تمر مباشرته بالولادة حرام على رجل مارق والعادة رجل مباشر بالولادة حرام على مرأة مارقته وزوج الفرع لو لم يخلي كيف ذاك حرام زوجة الفرع على الأصل هذا الرجل العادة تزوج امرأة ولا يعمل يسوى أدخل بيها ويسوى ما أدخل بيها حرام على أبوه. الرجل إذا تزوج امرأة دخل بها أم لا حرام على أبوه. كذلك هذه المرأة إذا تزوج بها راجل هذا الرجل تحرم عليه أم هذه المرأة أم هذه المرأة حرام عليه. يقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم كيف ذاكم ولي الولد من الرضاع زوجته حرام على أبوه ذا اللي راضع لابنه بالإجماع حليلة الإبن من الرضاع تحرم مثل الصلب بالإجماع كيف ذاكم ولي من تزوج امرأة تحرم عليه من أرضعتها من تزوج امرأة تحرم عليه كل امرأة أرضعتها. هذا الصل كنا نقوله أنا زوجة الفرعي أنها حرام على الأصل، والله زوج الفرعي أنه حرام على الأصل، لا الأصل الحقيقي كيف البو والله لم والله البو من الرضاع أمالي كيف قلت والله الأم من الرضاع هي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم مخرج الربيب اللي هو الولد الأراح اللي هو الولد الأراح. هذا الرجل لا تحرم عليه زوجة ربيبه إذا طلقت، زوجة الأراح إذا غرقها ما هي حرام عليه علبوها راح، ما هي حرام علبوها راح، علبو باطل الولد راح. إن شاء الله سيأتي الكلام عليه لأن يتكلم إن شاء الله. مجرد العقد له عجيبة يحرم الربيبة للربيبة. قال عن مجرد العقد اللي ما معها دخول لا العقد لكن فيه عجيبة، رواية هون عجيبة لا نقولوها، يحرم الربيب الأذكر، يحرم الربيب المرأة الذكر، فمن فارق قبل مسن حرمت على ابنه. زيد تزوج هند وفارقها قبل الدخول، لا مجرد العقد هو اللي وقع، هندو تحرم على ولد زيد، ولد زيد ربيب هندو عاد وتأبى التحريم حرمت عليه به اللي زوجه ابوه. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لكم معناها مجرد العقد له عجيبة يحرم الربيب الذكر، ولد هذه المرأة ربيبها اللي هو ولدها راح حرام عليه مجرد يعقد به عليه، مجرد يعقد به على أمه راح أصبح متراضع معها، أصبح باطل يتمحرم معها ولا تقد يزوجها. أيوة حد الصعقد على امرأة لا تحرم عليه بناتها بمجرد العقد، لأن مجرد العقد على البنات لا يحرم لأمها لعاد ما معها تلذذ بلم، إذا نعم بنت لا تحرم عليه بمجرد العقد، بنت لا تحرم عليه، هاي البنت ربيبته لا تحرم عليه بمجرد العقد لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لأن مجرد العقد على الأم لا يحرم البنت، مجرد العقد على البنت يحرم الأم، غير مجرد العقد على الأم لا يحرم البنت، مجرد العقد على البنات محرم لكل الأمهات، وإنما يحرم البنات تلذذ الزوج بالأمهات لا شواهد. لكن معناها مجرد العقد له عجيبة يحرم الربيب، الربيب ذكر يحرمه لا الربيب النيثي، ربيب الصنيثي ما حد عقد على أمها وهي ربيبته، يا طلق الأم قبل الدخول وقبل المس ما حرم عليه ربيبته هاي قد يزوجها، اللي مجرد العقد على الأمهات لا يحرم البنات كيف تقول. وجعلوا بعولة الربائب وإن بنا كل من الأجانب، لا يقول عن أزواج الربائب عما غاد فيهمش كيف. زيد عنده بنت وبعد أن ولدت له بنت تزوج هند، هذه البنت ربيبة هند، هذه البنت ربيبة هند، هند أم من زيد هذه راح، زوج هذه البنت يجوز له أن يتزوج هند إذا فارقها زيد، ما نقوله هو تزوج أم زوجته هي ما همها، هي أمها راح لا ينصورها في الولد الأذكر. عمر تزوج حفصة وحفصته هذه عندها ولد قبل تزوج عمر بها، عندها ولد مولود قبل أن يتزوجها عمر، هذا الولد ربيب عمر، هذا الولد ربيب عمر واللي راح، زوجة هذا الولد لا تحرم على عمر إذا طلقها الولد، ما نقول عمر تزوج زوجة ولده هو ما هو له هو ربيبه ربيب أجنبي أكو معناها وجعلوا اللي هم العلماء بعولة الربائب معناها أزواج الربائب كيف مثلت ظرف وإن بنا كل يسوى خلق الدخول يسوى الربيب يدخل بزوجته والله الربيب يدخل بها زوجته يدخل بها زوجها كل من الأجانب جعلهم من الأجانب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنع فصول زوجة تمتعا منها بغير نطقها ومنعا من فرعه زنا وفرع من سفح بها أو أخطأ على القول الأصح. قال عن من عقد على امرأة وتمتع بها معناها تلذذ بها يسوى بالجماع ويسوى بالمقدمات قدمات الجماع كالقبلة ويسوى لها باللمس ويسوى لها بالنظر لجسدها تحرم عليه بناتها تحرم عليه بناتها مجرد العقد على المرأة دون التمتع بها لا يحرم البنات. إذا عقد عليها الزوج وتمتع بها سواء قلنا بالوطء والله بالمقدمات في القبلة والله بالنظر للجسد ذاك تحرم عليه بناتها. أما إذا تمتع بها بالنطق فقط عقد عليها وتمتع بنطقها زيان عنده صوتها وطلقها ذاك لا تحرم عليه بناتها. وهذا من عقد على امرأة قلنا عنه تحرم عليه بناتها إن تلذذ بها سواء تلذذ بها قاع هي حي في حياتها أو تلذذ بها بعد الموت. هذا رجل عقد على امرأة وماتت وقبلها بعد الموت ما تلذذ بها في حياتها تلذذ بها بعد الموت قبلها بعد الموت تحرم عليه بناتها. قال الميسر وذكر ابن بشير أنه لا خلاف في المذهب أن النظر إلى الوجه لا ينشر الحرمة وإنما الخلاف في النظر إلى باطن الجسد والذي في النوادر أن التلذذ يكون بلمس أو تجرد أو مغازلة أو مداعبة أو نظر لشهوة فهذه شهوة إلى وجنة الوجنة اللي هي الخد أو ساق أو شعر فلم يخص النظر بباطن الجسد ولا يعتبر ما سلم من اللذة بقلبه أو بصره أو يده فلو مرضته أو مرضها فتطلع أحدهما على عورة الآخر ومسها لم تحرم إلا أن يكون لتلذذ ذكره في النوادر لعلها أو مسها ذاك معناها. ومنع فصول زوجة تمتعا منها بغير نطقها حرام على الرجل فصول معناها بنات زوجة تمتع بها بسماع النطق بناتها والله بنات بناتها والله بنات أولادها أنثى كاملة منحدرة منها تحرم عليه. ومنع من فرعه زنا وفرع من سفح بها أو أخطأ على القول الأصح. كذلك حرام على الراجل فرع من الزنا من زنى بمرأة فولدت بنتا هذه البنت تحرم على هذا الرجل وإن كانت ما هي ملحوقة به غير حرام عليه لأنها خلقت من مائه وتحرم على أصوله حرام على والديه واجداد على والد باطل واجداد وفصوله حرام على فصول هذا الرجل أولاده حرام عليه من البنت وأولاد أولاده غير ما هي حرام على أخوته بنته الأخي من الزنا هو أخو حقيقية غير هي بنته من الزنا ذيك لا تحرم. ألقى رجل إذن أخوه بمرأة وخلقت عنده بنت هذه المرأة هذا لا يمثل مثال آخر زيد وعمر الخوت وزنا عمر بمرأة وخلقت عنده بنت هذه البنت لا تحرم على زيد أيوة خليل قال ولو خلقت من مائه عنها خلقت من ماء عنها بنته من الزنا انها حرام عليه العادة الصحية لم تخلق من مائه كيف من زنا بحامله فولدت بنتا. هذا الرجل تحرم عليه هذه البنت، هذه البنت اللي زنى بأمها وهي في بطنها، تحرم على هذا الزاني. العدوي وعبد الباقي مولي: فصرح صاحب القبس بأن من زنى بحامل لا يجوز له أخذ بنتها التي تلد بعد الزنا، لأن زرع غيره سقي بمائه. قال مولي العدوي هون: وانظر حليلة الابن من الزنا هل تحرم على أبيه من الزنا، ومقتضى كون المخلوق من الزنا فولد الصلب الحرمة، وانظر ذلك تنظير الله معناه أنه ما أجبر الحكم. وفرع من سفح بها أو أخطأ على القول الأصح، قال عن من زنى بمرأة تحرم عليه بناتها وبنات بناتها وبنات أولادها، من زنى بمرأة تحرم عليه بناتها فروعها مثلا، ألقاش زنى بمرأة حرام عليها بناتها فروعها باطل لإناثه، هذا هو الصحيح. وقيل لا تحرم عليه بناتها، قالت قولة عن بناتها ما هم حرام عليه، اللي في الموطأ لا يحرم بالزنا حلال. مالك قال في الموطأ لا يحرم بالزنا حلال، أن حدثنا بامرأة لا تحرم عليه بناتها، وقال في المدونة من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها والله بناتها، قال في المدونة عن حد زنى بامرأة عن بناتها أنهم حرام عليه. قال ابن حبيب: روي عن مالك أنه رجع عما في الموطأ إلى ما في المدونة ولم يزل يفتي به إلى أن مات. قال ابن حبيب عن ذلك في الموطأ أن كون الزنا زنى بامرأة لا تحرم عليه بناتها، أم مالك عنه رجع عنه شو ذاك اللي في المدونة، ذاك اللي في المدونة هو كون من زنى بامرأة تحرم عليه بناتها، لكن الشيء لا هو الصحيح اللي مالك لم يزل يفتي به إلى أن مات. قال له: مالك ما تمحي اللي في الموطأ كون قلت عن لا يحرم بالزنا حلا. قال لهم: سارت به الركبان محومات لي قد الصح به اللي سارت به الركبان، ونسخ الموطأ تفرقت في سائر البلاد، لكن معناها ومنع من فرعه زنا. وفرع من سفح بها، فرع من سفح بها أي زنا بها، السفاح اللي هو الزنا، أو أخطأ في ذاك، من أخطأ من وطئ امرأة غلطا تحرم عليه بناتها. الرجل إلى أغلط في امرأة يظنها زوجته ذيك الساعة تحرم عليه بناتها، ولد الغالط لاحق به، هذا الولد قال ولد الشبه ولاحق به، لاحق بهذا الغالط معتبر في الشريعة لا ولته، ولا يقدم فيه بلعان، ما يقدم فيه بلعان، ولا يصح لعانه لما غلط بها، لكن معناها منع من فرعه زنا، حرام على الرجل بنته من الزنا على الأصح، على الأصح وعدتهم كاملة لم يقول عنها جائز. ذلك حرام عليه فرع من سفح بها من زنى بها على الأصح، وكذلك أما اللي حرام عليه فرع من وطئها خطأ على الأصح، شبهها بزوجته مثلا في ظلام وطئها خطأ. وجمع الأختين وجمع الجارية مع عمة أو خالة لو عالية، خمسين وحرمة الرضاع كالنسب طبقا وكالنكح التسري يحتسب. قال لك: وحرم جمع الأختين، إحرام على الراجل يتزوج أختين، حق لقاش الرجل يتزوج أختين، هذا النكاح فاسد، العادة جمعهما في عقد قاع يفسخ نكاحهم الثنتين، والعادة ترتبوا ينفسخ نكاح ذيك التالية، إذا كان بإذن الله ينقلوه إن شاء الله، ذاك حرام. في ذاك يحرم جمع المرأة مع عمتها في عصمة، هذا الراجل كونه يتزوج المرأة وعمها وعمتها يخلطهم في عصمته هذا حرام. والله المرأة وخالتها حرام ما اللي جمعهم عصمة واحدة، راجل يتزوج من ثنتين هذا حرام. قال خليل واثنتين، الشيخ خليل قال واثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم، حرام جمع ثنتين في عصمة من أين قدر واحدة منهم ذكر، ذاك الذكر يعود حرام عليه تزويج الأخرى فيه المرأة وعمتها لا قدرنا العمة أنثى، والعمة قال لا أنثى طبعا، وقدرنا هذه المرأة بنت الأخي ذكر، هذا الذكر ما يقدر يزوج عمته حرام عليه عمته، والله قدرنا العمة ذكر، هذا العم ما يقدر يزوج بنت أخيه، هذا حرام جمعهم عصمة واحدة. ذاك معناها وجمع الأختين، معناها حرم جمع الأختين في عصمة، حرام على راجل يتزوج أختين، وجمع الجارية مع عمة، جمع الجارية اللي هي المرأة مع عمتها، المرأة مع عمتها، والله مع والله جمعها مع خالتها ذاك حرام. لو عالية معناها يسوى هي راقبة، حرام جمع المرأة مع عمتها، لو عالية معناها يسوى ذيك العمة عمتها دنيا، والله عمة أبيها، والله عمة جدها، والله عمة جد جدها، والله ذاك سمعته كيف ذاك حرام جمع المرأة مع خالتها، والله خالة أمها، والله خالة أمها، والله خالة حد من أجدادها، والله عمة حد من أجدادها. 50 وحرمة الرضاع كالنسب طبقا وكالنكح التسري يحتسب. 50 معناها وحرم جمع 50، الراجل حرام عليه يتزوج 5 نساء، عاطيت الشريعة أنه يتزوج 4 نساء، الله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولما اشتهر أن غيلان الثقفي رضي الله عنه أسلم على 10 وأسلمنا معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويفارق سائرهن ففعل. وحرمة الرضاع كالنسب، قال عن في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أم رقاش من الرضاع حرام عليه تزويجها، وبنت من الرضاع حرام عليه تزوجها، وأخت من الرضاع حرام عليه تزوجها، مرأتين أخوات من الرضاع حرام على حد يجمعهم في عصمة واحدة، الرضاع لا كيف النسب بالنسبة للتحريم، طبقا معناها عنه كيفته تماما، معناها عنه مشابه توف، لكن اللي حرام من النسب حرام من الرضاع. وكالنكح التسلي يحتسب. بسم الله الرحمن الرحيم. فالسخ إذا جمع ما لا يجبى، والكنوى إن ترتبى فالعقبى. قال عن النكاح إذا أجمع ما لا يجوز جمعه من النساء، كيف من تزوج أختين هذا النكاح مفسوخ، والله 5 نساء في مرة في عقد واحد هذا مفسوخ نكاحهم كاملة، من تزوج أختين في عقد واحد نساخهم مفسوخ نكاحهم مفسوخ كاملة، غير العاد مترتبات نفسخ نكاح ذيك التالية منهم ويقر نكاح الأولى، كيف ذاك هم اللي لعادهم ماتي 5 تزوج 4 في بلد وزوج الخامسة بعد وراهم بعدهن نفسخ نكاح ذيك التالية. أكو معنى هو نفسخ النكاح إذا جمع ما لا يجبى، معناها لا يجمع لا يجوز جمعه من النساء، إذا جمع ما لا يجوز جمعه من النساء، قال الله تعالى تجبى إليه ثمرات كل شيء، ملكا معناها في ملك أي في عصمة، الملك العصمة مثلث ميم، قال المالك تزوج ووسط الطريق، والوادي ملك فحوذا تصديق، أنه يثلث عن ذوي التحقيق، لازلت للخيرات إذا استصحابي، تزوج ووسط الطريق والواد هذا قالوا الملك مثلث ميم، ملك وملك وملك، والنؤي مثلث زاد هو نون حفيرة تجعل حول الخباء لئلا يدخلها ماء المطر، ذاك معناها وسخ إذا جمع وسخ النكاح إذا جمع ما لا يجمع معناها ما لا يجوز جمعه يجمع يجمع تجمع إليه ثمرات كل شيء كيف أختين ملكا معناها في ملك أي في عصمة. وقلنا عن الملك عنه تنقال العصمة قالوا المال تزوج ووساط الطريق الوادي ملك فحوي لا تصديقي أنه يثل عن ذوي التحقيق لازلت للخيالات إذا استصحابي تزوج وساط الطريق الوال يعني قالوا الملك مثلث من ملك والله ملك والله ملك. والنؤية النؤية اللي هو حفيرة تجعل حول الخباء لئلا يدخلها ماء المطر نون مثلثة غير فتح نائي والله الكسر نائي والله النؤي هذا في الباب الأول من المثلث عقد للمثلث الكلمات المثلثة كاملة اجمعها مثلثة ومعناها واحد ما هو مختلف. وإن ترتب هماتي هذا اللي لا يجوز جمعهما أو المرأتين اللي لا يجوز جمعهما في عصمة إذا ترتبا فالأخيرة هي التي يفسخ نكاحها لعاد مترتبات واحدة عقد عليها في الصباح واحدة عقد عليها في الزوال يفسخ نكاح الثانية مثل ما عقد عليها في الزوال والأولى نكاحها صحيح. فإن تكن بنتا ولم يبني فله إن سرح الأم بها المباعلة أيوة. قال عن لعاد هاي الأخيرة هذه منكوحة الأخيرة هاي التالية عقد نكاحها لعاد بنت ولا دخل بها ما دخل بها وطلق الأم جائز له تزويج هذه البنت هذه هو ما تلذذ بالأم مجرد العقد على الأمهات لا يحرم البنات أيوة. وجائز له تزويج ملي الأم وهذا بالشرط عود ما دخل بحدة منهم به اللي هذه البنت عقد عليها عقد فاسد والعقد الفاسد المجمع على فساده لا يحرم الأمة هو مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات لغير هذا العقد اللي عدل على هذه البنت لا يحرم أمها لأنه مجمع على فساده اللي هو لحق الحال أمها في عصمته يقول الكتب يقول قال الشيخ علي وإن لم يدخل بواحدة حلت الأم يقول الكتب الشراح وأولى البنت فإن تكون اللي هي الأخيرة بنتا بنتا البنت هي التالية عقد نكاحها ولم يبني لم يبني بالبنت ولا بالأم فله المباعلة بها معناها تزويج البنت إذا طلق أمها قبل الدخول وقبل التلذذ بها قبل أب لدى إرادة الولد نحو نكاح قد نكحتها يرد قال عن الولد إذا أراد أن يتزوج امرأة وقال له البهاي المرأة لا تحل لك أنا قال له قط تزوجتها ادعى علب أنه قط تزوجها ولا عنده بينة ما عنده شهود أنه قط تزوجها لا مجرد دعوة من البن وقط الزوج هذه المرأة هذه المرأة لا تحرم على ابنه ما هي حرام عليه ولو هذا به اللي البو ما عنده شهود انه قط تزوجها لو كان ثابت انه قط تزوجها يعود حرام عليه ولو ولكن مندوب لهذا الولد يتنزه عن هذه المرأة يترك تزويجها هذه المرأة اللي بوه ادعى انه قط تزوجها لكن معناها قوله ابن قوله مصدر مضيف الفاعل مضاف الفاعل لدى إرادة الولد معناها عند إرادة الولد نحو نكاح إذا أراد الولد أن يتزوج امرأة وادعى الأب نكاحها قبل ذلك أو الأب مردود لا يقبل لا مندوب للولد يتنزه عنه نحو ذلك مدخل التسري لعاد الأب ادعى أنه قط السر بهذه الجارية لا تحرم على الولد الحر نكح أمة من أمنا رق ابنه كتريب خفزنا وملكه وملك فرعه حضران كاحه فافسخ وإن بعد طرى ومن بملك فرعه يقدم ملكها بعدلها وياثم ومس ذات الكفر حلم إلا ذات كتاب فبنكح حلا إن تكو حرة وفي التسلي فقط إن الرق عليها يجري قال عن الكافر هذه عنها حرام تزويجها للمسلم المسلم حرام عليه الزوج الكافر يكون اليهودية والله النصرانية المسلم جائز له يتزوج من الكفار إلا الكتابية ذوك الله طائفتين إلا اليهود والله النصارى. أما المجوس والوثنيين والبوذية والصابئة ذيك الطوائف كاملة لا تجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم تزويجها. أكو معناها ومس ذات الكفر، معناها صاحبة الكفر لي الكافر حلم حرام. أيوة. إلا ذات كتاب يكون الحرة الكتابية اليهودية والله النصرانية جائز للمسلم يتزوجها مع الكراهة، مكروه له يتزوجها ولكن ما يحرم بعد. خالد واحد من الصحابة قد تزوج يعني ضابط كان يهودي والله نصرانية وقال له عمر بن الخطاب ينهي عنها والله انهاه، قال له أحرام هو اسكت عنه عمر اللي هو تزويج الكتابية. هذا المسلم جائز له يتزوج الكافرة بشرط الحلية، العادة هي أمة كتابية لكن حرام على التزويج على المسلم، حرام على المسلم يتزوج الأمة الكتابية. أيوة قلنا أنه هو جائز له الزوج الكتابية مع الكراهية، مع الكراهة تتأكد الكراهة إذا هي ساكنة في دار الحرب في بلاد النصارى والله اليهود لعل تربي تركتها إلى ذاك الدين على دينهم هم ذوك. لكن معناها ومس ذات الكفر الكافرة حرام إلا ذات كتاب معناها صاحبة كتاب يهودية والله النصرانية. فبنكح حل أحلال مع الكراهية تتأكد الكراهية بدال الحرب، قال الشيخ خليل وتأكد بدال الحرب. تكو حرة وبالتسري فقط إن الرق عليها يجري، جايز نكاح لا يلعات حرة هي الكتابية هذه، جايز نكاح المسلمة لا يلعات حرة وبالتسري فقط، إلعات صهية مملوكة جايز وطئها بالتسري فقط. إن الرق عليها يجري عجل لها رق. وجاز شرط تقتضيه لنكحة كحسنه العشرة بالمناكحة وكره اشتراط تركه لحق له كنقلها ونكح من ومق، ولكن الوفاء به ندب وقد قضى به أئمة ذو رشد حيث علق به طلاق يلزم كذا التمليك والعتاق لأنه ألجية والخلف هل حرام أو كرها أو شرط يحيد لمالك والعتاق عبد الملك، وقيل بل يفسخ قبل ما سلك، والخلف إن بيد ثان علقا هل ساقط والنكح ماض مطلقا ونافذ نلغي الشرط وعن محمد يفسخ من قبل ومن. أيوة قال عن جائز للمرأة والله أولياءها يشترطون على الزوج شروطا يقتضيها العقد، معناها يتضمنها العقد يتضمنها العقد، كيف يشرط عليه أن لا يضر بها في عشرة أو كسوة، أنه ما يضر بها في المعاشرة ولا يضر بها في الكسوة ولا اللباس ولا النفقة، هذا جائز اللي هذا قاع واجب عليه إمساكم بمعروف أنه تسريح بإحسان، هذا النوع من الشروط جائز. هذا الشرط الجائز هو الذي حمل عليه مالك إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللت به الفروج، لكن حملوا مالك هذا الحديث حملوا مالك قال انه معناه انه يعني لا الشرط الجائز كيف ان لا يضر بها في عشرة والله كسوة، واما الشرط المكروه والله الشرط الحرام اللي مازالوا جايين هذا الحديث ما هو محمول عليهم ما يتوسوا. مالك كان يكره الشروط ما يقد بالشروط، لكن نوع من الشروط اللي مكروه والله حرام. مقدمات ابن رشد، وقد قال مالك رحمه الله تعالى الشرط على قاض من بهران أن ينهى الناس عن أن يتزوجوا على الشروط، وقد كان كتب بذلك كتابا وصيح به في الأسواق وعابها عيبا شديدا. أيوة هذا الشرط اللي لا يقتضيه العقد مرة يعود مكروه مرة يعود حرام، لا يتكلم على ذلك المكروه ولو إن شاء الله. وكره اشتراط تركه لحق له كنقلها ونكح من ومق، ولكن الوفاء به ندب وقد قضى به أئمة ذو رشد. قال عن مكروه للزوج قبول عنها تشرط عليه أنه يترك حق له كونها تشترط عليه مثلا أن لا يتزوج عليها هذا مكروه ولا هو لازم، والله أن لا يخرجها من بلدها هذا الشرط مكروه ولا هو لازم، غير لا يلزم إلا إلى عاد ما معلق به طلاق، إلى عاد معلق به طلاق مثلنا لا نقول لأنه لازم يكسع به اللي عاد يمين يكسع عاد يمين يلزم، لكن معناها وكلها اشتراط تركه لحق له كونها تشرط عليه الله يقبلهم، هو الشرط فيه ترك حق له كنقلها أنه شرطوا عليه أن لا يخرجها من بلدها أنه ما يمشي بها هذا مكروه، ونكحي من ومق والله ترك تزويج ترك نكاح من ومق معناها من أحب شرط عليه أنه لا يتزوج عليها هذا مكروه، والوفاء بهذا الشرط ما هو لازم كونه لا يتزوج عليها إلى شرط عليها عدم التزويج عليها، والله أنه ما يمشي بها عن بلدها إلى شرط عليها ذا لا يلزم الوفاء به، ما واجب عليه وفاء به لا مندوب له وفاء به توف. ففي المدونة أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها، فوضع عنه عمر الشرط وقال المرأة مع زوجها، ما قلت سابقا دار، وقد قضى به أئمة ذو رشد، قال عن خالقين وحدين من العلماء رشدا قالوا عن هذا الشرط ويجب الوفاء به، أنه قضوا به على الزوج إذا شرطت عليها أن لا يخرجها من بلدها والله أن لا يتزوج عليها، أنه ما تلي قد يتزوجها ولا يخرجها من بلدها واجب عليه الوفاء بذلك. روي عن ابن شهاب أنه قال كان من أدركت من أهل العلم يقضون بها، ولكن الصحيح المعروف من مذهب مالك عن هذه الشروط المطلقة اللي ما هي مقيدة بطلاق أنها لا تلزم، أنها ما هي لازم الزوج، وحيث علق به طلاقه يلزم كذا التمليك والعتاق لأنه ألية والخلف هل حرامون أو كريه شرط يعي، قال عن الشرط لا يعلق عليه طلاق يلزم ذاك الطلاق ألا منين يعدل الزوج، ذاك الفعل المعلق عليه الطلاق تطلق الزوجة، كيف انت زوجت عليك فأنت طالق، ألا هذا شرط عليه انت زوج عليها فهي طالق، ألا منين يزوجت جهية طالق اللي هي صاحبة الشرط، كيف ذاك التمليك لا يعلق عليه تمليك أمرها أن أمرها بيدها مثلا إذا تزوج أنت تزوج شرط عليه عند العقد أنت تزوج عليها فأمرها بيدها، لا من يتزوج عليها يعود طلاقها فيدها، إن شاءت طلقت نفسها وإن شاءت أقامت معه، في ذاك لا يعلق عليه عتق، لا من يفعل المعلق عليه كيف أنت تزوج عليها يقع العتق، يقع العتق المعلق على ذلك التزويج به اللي هو يمينه، واليمين لعات معلقة على أمر ألا منين يوقع ذاك اليمين، يوقع ذاك الأمر تخلق اليمين تخلق اليمين ذاك معناها، وحيث علق به اللي هو الشرط طلاقه يلزم منين يعلق عليه طلاق يعود لازم ذاك الطلاق، منين يوقع ذاك الفعل المعلق عليه الطلاق كذا التمليك، كذا ذاك لا يعلق عليه التمليك مولي قلنا عنه، منين يعدل ذاك الفعل المعلق عليه التمليك كيف التزويج تطلق تعود أمرها بيدها، الله التخير والله. كذا العتاق لأنه ألية معناها يمين اللي عاد يمين، إلا كيف إن دخلت الدار فأنت طالق، الطلاق معلق على دخول الدار، إلا منين تدخل الدار تجي طالق، والله قال إن فعلت كذا فأنت طالق، إلا منين يعدل ذاك تجي طالق، الطلاق معلق على ذاك الفعل، ايوه هذا النوع من الشروط فيه الخلاف، كانوا حرام والله مكروه والله جائز، قال تقوله حرام وذاكوا مذهب مالك، ذاكوا قول مالك في المدونة وذاكوا صح الأقوال عن هذا النوع من الشروط اللي معلق عليه طلاق والله تمليك أنه حرام، وقال ابن القاسم عنه مكروه وقال عبد الملك بن الماجشونة تلميذ مالك أنه جائز.